بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. كلمة جلوس ليست موجودة في نسخ مسلم الموجودة الآن، لكن ذكرها النووي رحمه الله في الأربعين، وهي موجودة في غير مسلم. وفيه في هذا اللفظ الاجتماع على سماع العلم والقرب والدنو من المعلم. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. طلع أي ظهر وخرج فجأة، وهذا الرجل هو جبريل عليه السلام كما في آخر الحديث. وهذا فيه أن الملائكة يتشكلون بصورة البشر، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة داحية الكلبي، وكل هذا بمشيئة الله تعالى وقدرته. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك. قال: لا يرى عليه أثر السفر، أي ليس أشعث أغبر. وهذا كان يكون حال المسافر غالبا في هذه الأزمان، أن يكون أشعث الشعر ويكون مغبرا. فهذا الرجل الذي فاجأهم بظهوره وهيئته الحسنة الجميلة التي ليست هي هيئة رجل مسافر، من المفترض أن يكون من أهل المدينة، ومع ذلك قال متعجبا: ولا يعرفه منا أحد. يعني ليس لا يظهر عليه أثر السفر ومع ذلك لا نعرفه، يعني ليس من أهل البلد. وفي هذا زيادة الإثارة والغرابة والانتباه. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. هل وضع كفيه على فخذي نفسه أم وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف الشراح في الضمير من فخذيه، هل يعود على جبريل عليه السلام أم يعود على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاختار النووي وغيره أن الضمير يعود على جبريل عليه السلام، فيكون قد وضع يديه على فخذي نفسه، وعلى هذا التفسير يكون قد جلس جلسة المتأدب المتعلم. وجزم البغوي وغيره كما ذكره ابن حجر ورجحه أن الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون جبريل وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا التفسير يكون هذا الفعل من الجفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على عادة الأعراب، وهذا أيضا فيه تعمية لأمره على الصحابة، وفيه على هذا التفسير إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح والتجاوز عما يبدو من جفاء السائل. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. معلوم أن نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا يا محمد لا يجوز، لقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكيف نادى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هكذا؟ قيل أن هذا قبل نزول النهي، ولكن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ. وقيل أن الآية، الخطاب في الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الخطاب يشمل الآدميين ولا يشمل الملائكة. وقيل أن هذا جريا على عادة الأعراب من الجفاء للمزيد من تعمية أمره على الصحابة أيضا، وهذا ما رجحه القرطبي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو ركن الإسلام الأول والأعظم. والإسلام في اللغة من الاستسلام والخضوع والذل، وفي الاصطلاح هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وقد يعرف الإسلام في أركانه كما في هذا الحديث. وتشهد أن تشهد، تشهد أي تنطق بلسانك مقرا بقلبك. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، أو لا يستحق العبادة إلا الله. فهناك معبودات كثيرة في الأرض ولكنها معبودات باطلة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون كشف ضر ولا إجابة مضطر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا هو حال الآلهة الباطلة والمعبودات الناقصة الزائفة. أما المعبود الحق فهو الله تعالى وحده. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لا إله نفي استحقاق الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله عز وجل. إلا الله إثبات استحقاق الإلهية لله تعالى وحده. ولا إله إلا الله تستلزم إخلاص العبادة لله تعالى وحده. ولا إله إلا الله أعظم المأمورات وأول الواجبات، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وانقسم الناس في الدنيا إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، ولأجلها تنصب الموازين وينقسم الناس ساعتها إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولا إله إلا الله هي أفضل شعب الإيمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي القول الثابت والكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى. ولا إله إلا الله هي مفتاح دار السعادة، وبتحقيقها تنال الحسنى وزيادة. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله تقر وتعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله عز وجل. ومقتضياته أن محمد رسول الله كثيرة، منها أن تصدق خبره وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، ولا تعبد الله عز وجل إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما أن شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، فشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع. قال صلى الله عليه وسلم: وتقيم الصلاة، أي تؤديها على وجهها المأمور بها، فتأتي بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. وهناك فرق بين من يصلي وبين من يقيم الصلاة. وما قال الله تعالى في القرآن قط: يا أيها الذين آمنوا صلوا، بل قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. وكان السلف رحمهم الله يهتمون بإتقان العبادات وتحسينها أكثر من اهتمامهم بكثرتها. وقد قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يقل أكثر عمل. ولكن اليوم للأسف قد انعكس حال كثير من الناس، فصاروا يهتمون إن اهتموا بتكثير العبادة ولا يهتمون بتحسينها وإتقانها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وقد رتبت فضائل وأجور كثير من الأعمال على إتقانها وتحسينها وليس على مجرد فعلها. قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين: اعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا، وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجات، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، كان بمنزلة الهذيان. وقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالمحافظة عليها، وأمرنا ومدح المداومين عليها والخاشعين فيها، وحذرنا تبارك وتعالى من تضييعها والسهو عنها. وكل هذا داخل في معنى إقامة الصلاة، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة، أي تعطيها لمستحقيها، وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأنواع الزكوات وأحكامها وغير ذلك مذكور في كتب الفقه. والزكاة من أعظم مباني الإسلام وأركانه، وقد قرنها الله تعالى في القرآن الكريم بالصلاة. وأشهر الحروب، من أشهر الحروب التي خاضها المسلمون بقيادة الصديق رضي الله عنه، كانت بسبب منع الزكاة. وقد ورد في منع الزكاة الوعيد الشديد، كما قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان، اللهم بلغنا رمضان. وصيام رمضان ركن عظيم من أركان الإسلام، وقد ذكر الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر في الكبيرة العاشرة: إفطار رمضان بلا عذر ولا رخصة. وقال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. قال: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج واجب في العمر مرة ويسقط بعدم الاستطاعة، لذلك قيد في الحديث بالاستطاعة، وكذلك قيد في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج فضله كبير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. إن في الأصل أن الذي يسأل لا يعلم يكون جاهلا، أما هذا فقد صدقه، وتصديقه دليل على أنه كان يعلم، فتعجبوا لذلك رضي الله عنه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ونذكر تفصيل هذه الأركان في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.